بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى المسمى بتيسير الكريم الرحمن، وكنا قد وصلنا فيه إلى سورة البقرة، وتحديدا عند قوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وتحديدا وقفنا حفظكم الله عند قوله: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لأن الله رب العالمين لما نظرنا في بداية السورة حفظكم الله وجدنا أن الله قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، فذكر أهل الإيمان ثم ذكر أهل الكفر، ثم أفاض الله رب العالمين في الكلام عن المنافقين وضرب لهم مثلين. وبعد انتهاء الأمثلة أمر الله سبحانه وتعالى كل الناس بالتوحيد ونهاهم عن الشرك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال في النهاية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم بين ما يكون من حال أهل النار والمآل الذي يذهبون إليه، وما يكون من حال أهل الجنة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل. وهنا وقفنا يا طلبة العلم عند قوله: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، عند كلام الشيخ السعدي، فيقول هنا: كلما رزقوا منها، طبعا كلما ظرف زمان، وظرف الزمان هنا يا طلبة العلم يفيد ماذا؟ يفيد الدوام والاستمرار، يفيد الدوام ويفيد ماذا؟ الاستمرار حفظكم الله. كلما، تعرف كما قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كلما أقول لك: كلما أتيت أخي إلى الدرس افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، يبقى للاستمرار. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا، هم الذين قالوا هذا اسم إشارة لشيء موجود حاضر حقيقي حفظك الله. ولذلك ما في الجنة حقيقي، ما في الجنة حقيقي، لأن هذا في لغة العرب لا تطلق إلا على موجود. ولذلك أنا لو قلت أخي رازه أو انظر هذا ولا يوجد أي شيء، تقول ما هذا، ما يقول هذا الرجل. ولذلك هنا كلمة قالوا هذا الذي رزقنا، انظر رزقنا، بني الفعل لما لم يسمى فاعله للعلم به، لأن من الذي يرزقهم في النهاية؟ هو الله رب العالمين. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. طيب هنا حفظكم الله: كلما رزقوا منها من ثمرة، وقلنا إن التنوين تنوين للتنويع، معناه التنويع. هنا ماذا يقول لنا الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره؟ نقرأ ما قاله الشيخ فيقول رحمه الله: أي هذا من جنسه وعلى وصفه كلها متشابهة في الحسن واللذة. يعني يريد أن يفسر لك ما هذا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول لك يعني من جنسه وعلى وصفه كلها متشابهة في الحسن واللذة. كما كنا نقول حفظكم الله: لا يوجد في الجنة ما في الدنيا إلا المسميات، أسماء فقط. أنت ممكن تذهب حفظك الله تعالى كما نقول تشتري كيلو من الموز عند الرجل الآن وتأتي به في البيت اللي تأكل، تأكل واحدة تراها وتتذوقها حلوة وأخرى لا طعم لها، وممكن واحدة تكون فاسدة، وفي الجنة لا يوجد هذا، كله لذيذ، كله حسن، كله حفظك الله متشابه من هذا الباب. فيقول الشيخ ليس فيها ثمرة خاصة، خاصة يعني رديئة. في الدنيا قد تجد ثمرة رديئة، سبحان الله، تأكل وتراها رديئة لا طعم لها، حتى لو لم تكن فاسدة حفظك الله، لكن لا طعم لها، وقد تراها مرة فتجعلها حفظك الله جانبا. في الجنة لا يوجد هذا حفظك الله. فيقول هنا ليس فيها ثمرة خاصة وليس لهم وقت خال من اللذة، فهم دائما متلذذون بأكلها. ولذلك إياك أن تظن أن الطعام والشراب في الجنة وهذه الأمور من أجل الحاجة، لا، في الجنة للذة فقط. في الدنيا ممكن تقول لي شيخ أحتاج إلى الماء، أنا في عطش شديد، أحتاج إلى طعام، أنا في جوع شديد، فتأكل وتشرب للحاجة. لكن في الجنة لا يوجد هذا، الجنة لا يوجد فيها أحد جائع، لا يوجد أحد في عطش، إنما القضية تلذذ، أنت تتلذذ بالأشياء حفظك الله تعالى، بكل شيء، بالطعام، بالشراب، بالنساء، بكذا بكذا، كل شيء هو باب تلذذ، كل شيء هو باب ماذا؟ باب تلذذ. يا طلبة العلم حفظكم الله، شيخ تقدموا، صحوا لي إخواني، تقدم قليلا، كل واحد يتقدم قليلا. فيقول هنا نفع الله بكم الشيخ، وقوله وأتوا به متشابها، قيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، هذا هو القول الأول عند المفسرين، يعني بعض أهل التفسير قالوا هذا، قالوا هو متشابه في الاسم لكنه مختلف في الطعم، يعني مثلا حفظك الله تأتيني بموزة ثم بعد قليل بموزة أخرى، كله اسمه موز في الجنة، لكن طعم الأولى يختلف عن طعم الثانية، يختلف عن طعم الثالثة، وهذا يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى التشوق، لأنك كلما ذقت شيئا كأنك تذوقه لأول مرة. فهذا قول من أقوال المفسرين في معنى الآية، ما معنى المتشابه هنا وأتوا به متشابها، ما هذا؟ يعني قال بعض المفسرين هو متشابه في الاسم مختلف في الطعم، هذا قول. القول الثاني وقيل متشابها في اللون مختلفا في الاسم، يقولون لك هذا غير هذا، هذا غير هذا، ويعطونك أسماء لأشياء أول مرة في حياتك تراها. الثالث وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا أحسن، يعني الاسم واحد لكن حفظك الله والطعم واحد لكل الموز، لكن كل موزة من هذا الموز جميلة لا يوجد فيها خصة. والشيخ يرجح هذا القول الثالث، يرجح هذا القول الثالث. ثم قال يا طلبة العلم حفظكم الله، قال ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب، لأن أين المسكن؟ أين ذكر المسكن؟ المسكن الجنة، المسكن الجنة، وذكر الطعام وذكر الشراب وفواكههم، ذكر أزواجهم، وهذه الثلاثة بالذات هي شهوات الإنسان العظمى في الدنيا، الشهوات كثيرة، لكن ما هي شهواتك العظمى؟ طعام، شراب، نساء، هذه شهوات الإنسان العظمى في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى هنا يشوق الإنسان بما يرجوه في الدنيا أنه سيكون موجودا له في الآخرة. فبعد أن ذكر لك قضية المسكن والطعام والشراب يتكلم عن الأزواج ويبشرك بالخير، لأن ممكن إنسان يكون متزوج في الدنيا من امرأة يرجو الموت بسببها، يعني فهل ستكون على نفس الحال في الآخرة؟ يعني سألقاك أنت في الجنة على نفس الحال؟ لا، يقول لك الأمر مختلف تماما، لأن الجنة لا يوجد فيها حزن ولا تنغيص ولا نكد ولا مشاكل، لا يوجد هذا في الجنة بفضل الله تعالى. فيقول لك ولهم فيها أزواج مطهرة، ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه، فقال ولهم فيها أزواج مطهرة، انظر مطهرة، انظر صفة الأزواج، فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني، يعني حذف حفظك الله، والحذف هنا أبلغ من الذكر كما يقولون، لأن أحيانا يا طلبة العلم يكون الحذف في النص أبلغ من الذكر، يعني مثلا وإبراهيم الذي وفى ماذا؟ وفى ماذا؟ كل ما تشاء، حتى قال ابن القيم وفى كل مقام من مقام العبودية، وفى كل مقام من مقام العبودية ليذهب الذهن إليه كل مذهب. فيؤدي إلى التمام ويؤدي إلى الكمال. فيكون الذئب، لأنه لو ذكر ماذا سيذكر؟ حتى لو ذكر وفى الصلاة، وفى الزكاة، وفى كذا وكذا وكذا وكذا، مهما يذكر ستكون هناك أشياء أخرى. فيكون الحذف هنا أبلغ من الذكر، وهذا باب عظيم في البلاغة، باب عظيم في البلاغة يا طلبة العلم. فيقول هنا حفظك الله: فلم يكن مطهرة من العيب الفلاني وكذا، ليشمل جميع أنواع التطهير. ولذلك في الأصول يقولون: ما دلالة الحذف؟ نقول العموم، يعني في مثل هذا حفظكم الله يكون المعنى المراد من الحذف هو بيان العموم حفظكم الله. فيقول: فهن مطهرات الأخلاق. أول شيء الأخلاق، لأن مشكلة، ما الفائدة أن أعيش مع امرأة جميلة ولكن أخلاقها سيئة وترفع صوتها علي وتتكلم بشدة ولا تسمع كلامي ولا تطيع وكذا، ما الفائدة يعني؟ ماذا، هل تظن أن هذا الجمال الذي تجلس أمامه سينفعك؟ صدقني ستكون في ضيق وحرج و فالأخلاق أولا، الأخلاق إيه؟ أولا. ولذلك ربنا لما جاء المفسرون يتكلم عن مثل هذا دائما ترون يقدمون قضية الأخلاق، فيقول لك: فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، الخلق آسف، الخلق، مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق. يعني لن تجد امرأة حفظك الله فيها شيء يعيبها أبدا، كلهن على خلق كامل. يقول: مطهرات الأبصار، اللسان، الأبصار، يعني لما تنظر حفظك الله تعالى ليست كنساء الدنيا، لما تتكلم لسانها ليس كلسان نساء الدنيا، الأمر مختلف. فأخلاقهن أنهن عرب، عرب ما معنى عرب؟ يفسر بما بعدها. العرب جمع ماذا؟ لما نقول هنا الآن عرب، عروب، مفردها عروب، تقول امرأة عروب. ما معنى عروب؟ العروب هي المتحببة إلى زوجها، المرأة العروب هي المتحببة إلى زوجها، يعني الذي دائما تسأل عليه: أين أنت الآن؟ كيف حالك؟ أنت بخير؟ حتى لما يخرج من البيت حفظك الله، يدخل إلى البيت تجد المرأة تلقاه بشوق: الحمد لله أنت جئت حبيبي، بارك الله فيك، وكيف اليوم معك وكذا وكذا. هذا عرب حفظكم الله، نساء عرب. فتقول امرأة عروب، وهذا أمر يفرح الزوج حفظك الله، يفرح الزوج. لكن المرأة التي لا تسأل عن الزوج منذ أن خرج إلى أن يرجع بالليل، لا تقول له: أين أنت؟ هذه مصيبة. يعني دائما فكر فيها، يعني رجل خرج من الصباح ويعود بالليل، أنا أتكلم عن الحياة التي نعيشها التي فيها وسائل حديثة الآن حفظك الله، فيها اتصال، فيها واتس، فيها كذا، فتراه يخرج من الصباح ويرجع إلى الليل، لا تقول له: أين أنت؟ كيف حالك؟ أنت بخير؟ هل تحتاج إلى شيء؟ الأمور معك ميسرة؟ إذا لم تكن المرأة تفعل هذا فالله المستعان، يعني لأن الذي يحب يتعلق قلبه بمحبوبه، الذي يحب قلبه متعلق بمحبوبه حفظك الله تعالى. فيقول: فأخلاقهن أنهن عرب. ما معنى عرب؟ قال بعدها مباشرة: متحاببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل، اللي هو التزوج، يعني زوجة تعرف قدر الزوج وما معنى الزواج، والأدب القولي والفعلي، حتى في القول. أنا أتعجب لو أن امرأة يعني رفعت صوتها على الزوج وصرخت في وجهه، كيف يعني؟ كيف هذا يعني؟ سبحان الله. قال أمر عجيب يعني، الله المستعان. والأدب القولي والفعلي: ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة. لا يوجد هذا في الجنة، لا يوجد هذا. يعني المرأة لما تدخل الجنة لا يوجد حيض، لا توجد استحاضة حفظكم الله، لا دماء تنزل منها حفظكم الله، لا يخرج منها ريح حفظك الله تعالى، حتى أنت لا يوجد عندك ريح يخرج، وكل الأمور على ما يرام في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، سبحان الله. ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال. ولذلك إن كانت المرأة تعجب الآن من حور العين وهكذا، نقول لها: أبشري أنت في الجنة، كل امرأة ستكون جميلة جدا جدا جدا جدا، الله سيخلقها خلقا عظيما جدا، لتكون أيضا في عين زوجها جميلة يأتيها كما يأتي الحور العين كذلك يأتيها، وإلا لو كانت حفظك الله تعالى ليست بجميلة أمام الحور العين، لما الذي سيدعو الرجل أن يأتيها؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى سيجعلها جميلة جدا جدا في الجنة. فيقول: ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان مطهرات اللسان والطرف. ثم يقول الشيخ: قاصرات طرفهن على أزواجهن، يعني لا تنظر إلى أي رجل آخر. كما قلت لك، قضية البصر واللسان في الدنيا شيء، والآن ممكن حفظك الله تعالى يعني نرى العجب العجاب، والله ممكن الزوج يكون يجلس في البيت مع الزوجة، ولا أتكلم يعني عن الإخوة والأخوات، لكن العوام يجلس مع الزوجة ويشاهد مع الفيلم، وهي تنظر إلى يعني لا نريد أن نذكر أسماء، يعني كلكم تعرفون أسماء الممثلين المشاهير، وتنظر وبعد ذلك تنظر وتنظر لزوجها، يعني ما هذا من هذا؟ أنت الذي تفتح على نفسك هذا الباب، أنت الذي تفتح على نفسك هذا الباب. يعني لما تفعل أنت مثل هذا الكلام، تجلس معها وتشاهدان، أنت الذي تفتح مثل هذا الباب على نفسك، أنت الذي جعلتها تفعل هذا. لكن المرأة الصالحة أصلا لا تنظر لمثل هذا، لا تنظر لمثل هذا. في الآخرة الطرف حفظك الله والبصر مقصور على الزوج فقط، الجنة فيها ما فيها، ومع ذلك هي لا تنظر إلا إلى زوجها فقط حفظكم الله. فيقول: قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. لا تتكلم المرأة في الجنة إلا بالكلام الطيب مع الزوج، بالكلام الطيب مع الزوج، لا تتكلم بأي كلام قبيح ولا بأي كلام يسيء إليه. هذا ليس موجود في الجنة حفظكم الله، ليس موجودا في الجنة. ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به، والسبب الموصل لهذه البشارة. قال: فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قام مقامه من أمتي، من يدعون وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الأوصاف أو الصفات. والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، فانتبهوا لهذا. ثم قال حفظكم الله: فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون البشارة ويحبون تبشير إخوانهم، وتجد كثيرا جدا من الأحاديث تدل على ذلك، وأشهرها حديث معاذ مع النبي: أفلا أبشر الناس؟ لما قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ لما سمع هذه الكلمة العظيمة قال: أفلا أبشر الناس؟ أفلا. فالصحابة يحبون، وهذه من الصفات كما كنا نقول من الصفات التي للأسف الشديد غابت بين الإخوة، لا أقول لك بين عوام المسلمين، بين الإخوة، أن تحب أن تدخل الخير والسرور على أخيك. لما تعلم خبرا وأنت تدري يعني متأكد، أنت متأكد من أنه سيسره، ومع ذلك تخفي الخبر عليه، لماذا؟ ده أنت تأخذ الأجر عندما تدخل السرور على أخيك، لما تبشره وتلقي إليه الأخبار الطيبة، الأخبار الجميلة التي تدخل على قلبه السرور حفظك الله. فيقول: وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب. طبعا أعظم بشارة أنك ستدخل الجنة، أعظم بشارة رزقنا الله وإياكم الجنة يا رب العالمين، على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب. وفيه استحباب بشارة المؤمنين هنا، ومن عادة الشيخ وهذا ما يميز تفسيره أنه يذكر لك مجموعة من الفوائد من خلال الآية، فيقول لك الآية فيها ماذا؟ وفيه استحباب بشارة المؤمنين، وماذا أيضا؟ وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. ولذلك هنا يذكر لنا حفظك الله تعالى أن من أسباب الحث والترغيب على العمل هو وضع الجزاء، وضع الجزاء، وهذه طريقة تربوية مهمة جدا. ولذلك أنت أيضا عليك أن تستعمل هذا حتى مع أبنائك في البيت، تقول لو فعلت كذا وكذا سأعطيك جائزة كذا، سأشتري لك كذا، سأزيد لك في المصروف، سأفعل لك كذا، فتنشطه للعمل، تنشطه للعمل حفظك الله تعالى. فيقول وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، ثم يقول فإنها بذلك تخف وتسهل. ولذلك كانت هناك أساليب جاءت في القرآن من أجل حث الناس على العمل وبيان أنه حفظك الله تعالى خفيف يسهل على النفس. وكنا ضربنا المثال قبل ذلك بقضية الصيام، لأن الصيام حفظكم الله تعالى الذي كان عليه الناس في عصر النبي والصحابة والجزيرة العربية قديما، يختلف عن الآن. الآن حفظك الله تعالى، أنت عندك اللهم بارك تجلس في البيت مع المكيفات مع الماء البارد، يعني هم كان شمس محرقة فوقهم وأرض ملتهبة تحتهم، ولا يوجد، لا أقول لك ماء بارد، الماء في عادة جزيرة العرب كما تعلمون قليل. صيام بمعنى كلمة الصيام، صيام بمعنى كلمة الصيام. حتى إذا أراد أن ينام قليلا من الوقت ينام على ماذا؟ على أرض ملتهبة ساخنة حفظك الله تعالى، بخلاف الذي نصومه نحن اليوم. نحن نجلس في البيت وننقطع عن العمل في رمضان ونجلس في المكيفات، وعندنا الماء البارد نتبرد به كل 5 دقائق، تدخل إلى الخلاء تأخذ تستحم حفظك الله تعالى، رفاهية من الأمر بخلاف هؤلاء. فلما جاء القرآن حفظك الله يأمرهم بالصيام، الأمر سيكون عظيما. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآيات ما يسهل ويخفف عليهم مثل هذا الأمر، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. انظر أول شيء، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني هذا ليس لكم فقط كأمة محمد، كل الأمم قبلكم كانت تقوم بهذا. فالإنسان لما يسمع مثل هذا يخف عليه الأمر ويسهل. تعرف لما آتي أنا الآن أقول لك أخي أنت عليك أن تحفظ هذا، وإن شاء الله ألقاك غدا لتسمع لي هذا، فسيكون ثقيلا على النفس، لكن لما تعرف أن هذا الأمر عام لكم جميعا ستنشط في الأمر وفي فعله. فقال كما كتب على الذين من قبلكم، ثم أعطاهم جزاء في نهاية الآية لعلكم تتقون. وكل إنسان يرجو أن يحصل التقوى فيحفزك، أنا لو صمت سأكون من المتقين، هذه الصفة العظيمة التي تكون سببا في دخول الجنة ومحبة الله لي و من أمور التقوى كما تعلمون. ثم يقول بعدها حفظك الله مباشرة أياما معدودات. انظر حفظك الله، مع أنه شهر لكن يصغره ويقلله في أعينهم، يقول لهم هذا الصيام أياما، مع أنه شهر لكن أياما هذه لما يسمعها الرجل العربي يعرف أنها للتقليل، للتقليل حفظك الله تعالى. بعدها يقول لهم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أيضا رخص، لو كنت مريضا أو عندك سفر لتجارة أو ما أشبه لا تبالي، أفطر هذه الأيام وبعد رمضان فعدة من أيام أخر. كل هذا لماذا؟ من أجل التحفيز والترغيب في العمل حتى يعملوا يا طلبة العلم حفظكم الله. فالشيخ هنا يقول وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. ثم قال وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح. وهذا أمر للأسف الشديد لا يعبأ به كثير من الناس، وهذا وحده والله يحتاج إلى شكر، والله يحتاج إلى شكر. كونك مسلما مؤمنا وتعمل الأعمال الصالحة، كونك تصلي وكونك تصوم وكونك حفظك الله تعالى تجتنب المحرمات وتطلب العلم، هذه بشرى من الله لك. افهم هذا، هذا اصطفاء من الله لك، الله اصطفاك واختارك حفظك الله لتكون من أهل هذه البشرى الطيبة، ليس بيدك، فأنت يعني كلنا مقصرون، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أن اختارك أن تكون مسلما، أن تكون سنيا ولست بشيعي، اختارك أن تكون من السلفيين لست من الخوارج، لست من الصوفية، لست من الأشاعرة، لست من كذا، واختارك من وسط السلفيين أن تكون طالبا للعلم وموفقا لعمل الصالحات. فأي بشرة تريدها من الله سبحانه وتعالى، أي بشرة تريدها من الله سبحانه وتعالى، عليك بالشكر. الشكر ما هو الشكر؟ أقل ما تشكر به الله أن تثبت على ما أنت عليه، أن تتمسك بما أعطاك الله. وإياك يوما أن يلعب بك الشيطان وأن يخرجك مما أنت فيه وأن يبعدك عن الخير الذي أنت فيه، لأن الشيطان لن يتركك أبدا أبدا لن يتركك، بل سيعمل ليلا ونهارا على إبعادك عن طلب العلم بأي وسيلة وبشتى الطرق. فإياك أن ترفض ما أهداك الله إياه، أن وفقك لهذا الخير العظيم. يقول الشيخ: فذلك أول البشارة وأصلها، يعني انظر حفظك الله الذي فيه أنت الآن، هذا أول البشريات، أول البشريات الذي أنت فيه الآن. طب وهو أصل البشارة، ماذا بعد ذلك عند الموت؟ قال: ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم، نسأل الله من فضله. ثم يبدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر أمرا عظيما آخر بعد أن ذكر ما يكون من حال أهل النار وما يكون من حال أهل الجنة، ويبين سبحانه وتعالى أن الحياء لا يمنعه من ضرب الأمثلة، حتى لو كانت هذه الأمثلة في أعين الناس من الأمور التي لا قيمة لها في أعينهم، حفظك الله. فيقول: إن الله لا يستحيي، وإياك أن تنطق الحاء مكسورة، إن الله لا يستحيي، لا نقول هذا خطأ، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيقولون، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا من، وركز في الكلمات القرآنية، مرة يقول لك حفظك الله تعالى كمثل هنا الفاسقين، مرة يقول لك الخاسرين، مرة يقول لك الظالمين، مرة يقول لك الكافرين. إياك أن تظن أن هذه الكلمات يا طالب العلم كلمات تؤدي كل واحدة موضع الأخرى، لا، كل واحدة، وهذا من دقة القرآن ومن إعجاز القرآن، من دقة القرآن ومن إعجاز القرآن يا طالب العلم. فتبدأ الآيات هنا حفظك الله في ذلك: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ثم يبدأ يذكر بعض الصفات من صفات الفاسقين، وهذه بعض الصفات، هذه بعض الصفات وليست كاملة. الذين ينقضون عهد الله من بعد، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. ثم يقول عنهم: أولئك هم الخاسرون، مع أنها كانت صفات للفاسقين، فلم يقل أولئك هم الفاسقون، لم يقل هذا، قال الخاسرون. ولذلك قلت لك حاول أن تفهم مثل هذه الأمور لأنها تساعدك على فهم الآيات، لما ينتهي أمر الآية بالفاسقين، بالخاسرين، بالظالمين، بالكافرين، هذه الأمور حفظك الله التي تسمى بماذا؟ بالإظهار في موضع الإضمار، فيكون لها معنى مقصود. فهنا ماذا قال؟ نبدأ حفظكم الله في هذا، نفع الله بكم. يقول هنا حفظكم الله، وطبعا قبل أن نقرأ ما قاله الشيخ من خير، نحاول أن نقف مع بعض الأمور في الآية. إن طبعا المؤكدة حفظكم الله، إن الله لا يستحي أن يضرب، أن يضرب، طبعا مجمل الآية يبين أمرا عظيما، أن الله لا يمنعه الحياء من ضرب الأمثلة كما قلت، ولو كانت حقيرة في أعين الناس. يعني كيف الله يضرب المثال مثلا بالبعوضة، كيف يضرب المثال في القرآن بالعنكبوت، كيف يضرب المثال بكذا بكذا بكذا، هذه أشياء يعني لا في نظرك أنت هكذا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يمنعه الحياء أن يضرب هذه الأمثلة ليفهم الناس. لأن ما المقصود من ضرب المثال كما قلنا حفظكم الله قبل ذلك؟ هو تقريب المعاني التي يريدها الله ليفهم الناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك ضرب مثلين قبل ذلك للمنافقين، وها هنا حفظك الله يضرب مثلا ثالثا، يضرب مثلا ثالثا، لأن الغاية من المثل تقريب المعنى، المعنى حفظك الله يصل إليك من خلال ما تعلمه أنت من أمور حسية تقع أمامك، من خلال أمور حسية تقع أمامك وأنت تعرفها جيدا حفظك الله. فيقول هنا إن الله لا يستحي أن يضرب، يعني إن الله لا يستحي ضربا ضربا، لأن أن وما بعدها من فعل مضارع يؤول إلى مصدر، لكن هنا حفظكم الله ضربا سيكون في محل جر اسم مجرور، يعني إن الله لا يستحي بضرب المثل، فلا يمنعه الحياء أن يضرب للناس أمثلة ليفهموا ما يريده الله رب العالمين. فقال هنا أن يضرب مثلا ما هنا حفظك الله صفة للمثل، صفة للمثل، وهي هنا للتوكيد، صلة للتوكيد. قال بعوضة ما بعوضة، بعوضة هنا تعرب ماذا؟ إما عطف بيان وإما بدل من ماذا؟ من ما، يعني أنت تستطيع أن تقول هكذا أن يضرب مثلا بعوضة وتقوم بحذف ما، وحينئذ نفهم أن ما صلة للتوكيد، صلة للتوكيد حفظكم الله تعالى. فيقول هنا فما فوقها، فأما الفاء استئنافية، ربنا يقول لكل الناس أنا لا يمنعني الحياء أن أضرب لكم أمثلة لتشبيه الأمور المعنوية بالأمور المحسوسة حتى تفهموا. طيب الناس في هذه الأمثلة، يقول لك أن الناس في ضرب المثال من الله رب العالمين انقسموا إلى قسمين، فأما الذين آمنوا وقدمهم لشرفهم، قدم ذكر هنا حفظك الله المؤمنين، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثال كل مؤمن حتى وإن لم يفهم يقول هذا حق ومثال حق من الله، ثم يبحث بعد ذلك عن ماذا؟ عن فهمه للمثال، لكن هو متأكد من أن هذا المثال مثال حق، لأن الله لا يضرب الأمثلة إلا بالحق سبحانه وتعالى لأنه الحق. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فتأتي الفاء الاستئنافية لكلام جديد، وتأتي أما الشرطية التفصيلية التي ستقسم الناس إلى قسمين، فأما الذين آمنوا فيعلمون، علم يقيني في القلب، وإن لم يفهموا المعنى علم يقيني في القلب، فيعلمون أنه الحق من ربهم. والفريق الآخر وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيقول هنا حفظكم الله بهذا مثلا، وانظر حفظك الله القضية ليست أنهم لم يفهموا المثال، لا، لأن هذا قد يشكل على بعض الناس، يقول لك يا شيخ ما المشكلة أن ألا يفهم الكافر المثال، عندنا بعض المؤمنين قد لا يفهم المثال الذي يضربه الله في القرآن، نقول لا، هي القضية والله ذمهم هنا ليست القضية من أجل أنهم لم يفهموا المثال، لأنهم حقروا المثال، نظروا إليه بعين التحقير. ومن أين فهمت ماذا؟ من كلمة هذا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، انظر هنا حفظك الله اسم الإشارة هنا ما معناه، طبعا اسم الإشارة تقول يا شيخ اسم مبني على السكون في محل جر اسم مجرور بالباء، جميل، لما أسألك وأقول لك ما معناه هنا، التحقير، التحقير، ما هو من معاني أسماء الإشارة حفظك الله التخصيص والتحقير، لا معاني حفظك الله من ضمنها ماذا؟ التحقير. ولذلك تجد هذا موجود، تجد هذا حفظك الله موجودا في القرآن الكريم، انظر مثلا لقوم إبراهيم ماذا قالوا؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء، ماذا يفعلون الآن؟ يحقرون من شأن إبراهيم، أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء. أبو جهل لما كان النبي في أول دعوته قال ماذا؟ تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فاسم الإشارة في مثل هذا للتحقير، فهم هنا يحقرون المثل الذي ضربه الله رب العالمين. فأما وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فهنا ذمهم، إذن الذم هنا ليس لأنهم لم يفهموا، الذم هنا يا طلبة العلم ليس لأنهم لم يفهموا، لا ليس هذا، وإنما الذم حفظكم الله تعالى لأنهم حقروا من المثال، نظروا إليه بعين التحقير أنه لا قيمة له، ما هذا الذي يضربه الله مثلا؟ فيقول بعدها: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. انظر إلى الطباق بين يهدي ويضل، هذا اسمه طباق، جاء يهدي وعكسه يضل، يبقى هذا طباق حفظك الله ونفع الله بك. وهنا انظر، قدم الضلال على الهدى أو الهدى على الضلال. انظر: يضل به كثيرا. لماذا قدم الضلال؟ لمناسبة السياق، لأن آخر من تكلم عنهم هم هؤلاء الكفار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، الباء هنا به السببية، يعني يضل بسبب المثال ويهدي بسبب المثال. فالمثال الذي يضربه الله قد يكون حفظك الله سببا لهداية الناس، وقد يكون سببا لضلال الناس. والقضية افهم جيدا، ليست في أنهم لم يفهموا، لا، كل إنسان قد لا يفهم. ما المشكلة في هذا؟ كل إنسان قد لا يفهم، المشكلة في أنهم حقروا هذا المثال. ما هذا الذي يتكلم به الله عز وجل؟ فلما حقروه حفظكم الله كان سببا في ضلالهم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فقال: يضل به كثيرا، يضل به كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. انظر إلى الحصر والقصر يا طالب العلم، وما يضل به إلا الفاسقين. وهنا حفظك الله لماذا قال هذا؟ لبيان حكمته. هؤلاء ضلوا ليس لأنهم حقروا المثال فقط، ما الذي دعاهم لتحقير المثال؟ فسقهم، خروجهم عن طاعة الله بكفرهم وبفعلهم للذنوب والمعاصي ولتحقير واستهانتهم بالمسلمين. قال: الذين، بدأ يصفهم حفظكم الله ويذمهم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهنا حفظك الله يقول: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، وهذه كناية استعارة، استعارة حفظكم الله، استعارة مكنية، لأنه شبه العهد هنا بماذا؟ بالحبل، وحذف المشبه به وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو النقض، لأن قضية حفظك الله الحبل هي التي نقوم حفظكم الله بالربط والعقد بها، ونقوم كذلك بالحل. فهو يقول: الذين ينقضون عهد الله، فالنقض لا يكون إلا للأشياء المربوطة، والربط يكون بماذا؟ يكون بالحبل حفظك الله. فهنا تكون استعارة مكنية، فيقول: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ميثاق، الميثاق اللي هو المصدر الميمي حفظكم الله، لأن الأصل من بعد إيه؟ الوثاق، الوثاق، فجاء بالمصدر الميمي ليزيد الأمر تأكيدا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وانظر هنا: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ما هنا مبهمة، لأن الأسماء الموصولة من المبهمات. لماذا هنا جاء بما للتعميم؟ أنت تقول: هم قطعوا ماذا؟ أقول لك: كل شيء، كل شيء والعياذ بالله. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، الذين خسروا الدنيا وخسروا الآخرة يا طلبة العلم. تعال ننظر إلى ما قاله الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، فقال، يقول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فيقول الشيخ: أي مثل كان، أي مثل كان. والله لا يستحي يا طلبة العلم حفظكم الله. ولذلك عندك حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. فالمرأة قدمت بهذه الكلمة العظيمة عن الله رب العالمين، يعني إن الله لا يمنع الحياء في هذه الأمور، لنعرف ماذا؟ الأحكام، لنعرف الأحكام. فسألت النبي وقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، وتسأله عن أمر يحدث للنساء كما يحدث للرجال، ولكن هو في الرجال أبين، هو في الرجال أبين يا طلبة العلم. فسألته: هل على المرأة، يعني إذا رأت في منامها أن الرجل يجامعها، هل عليها من اغتسال لما تستيقظ؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. ولذلك لابد للنساء أن يتفقهن وأن يعلمن مثل هذه الأحكام، ولابد للمرأة كما يقول أهل العلم أن تعرف ما يخرج من فرجها، لأن المرأة بالذات ليست كالرجل، يتعدد ما يخرج من فرجها، فلابد أن تحدد حتى في الدماء، تفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، الرطوبات التي تخرج، المني الذي يخرج، كذا وكذا، تخرج من فروج المرأة حفظكم الله أشياء تتعلق بالطهارات وبالأحكام الشرعية. كل امرأة واجب عليها أن تتعلم هذه الأبواب، كل امرأة مكلفة واجب عليها أن تتعلم هذه الأشياء. فيقول هنا حفظكم الله، أي أي مثل كان بعوضة فما فوق. البعوضة معروفة، التي تقف على يدك أو ما أشبه وتمص منك الدم، وتمص منك الدم، تضرب بإبرتها، عندها إبرة حفظكم الله تعالى، تضربها كما تعلمون وتسحب منك الدم، هذه هي البعوضة. طيب يقول هنا حفظك الله بعوضة فما فوقها. طيب ما الذي فوق البعوضة؟ وضرب الله عز وجل به المثال في القرآن كثير، كمثل مثلا الذبابة، ما هو الذبابة فوق البعوضة في الحجم، وعندك العنكبوت، ضرب الله عز وجل به المثال في القرآن الكريم. فربنا يقول أنه لا يمنعه الحياء أن يضرب مثل هذه الأمثلة لشيء كمثل البعوضة فما فوق البعوضة، بل نقول إن الله ضرب المثال في القرآن وذكر في القرآن ما هو أقل من البعوضة، ما هو؟ النملة، وضرب وذكر عن النمل ما ذكر حفظكم الله تعالى. فهذه الأشياء لا يمنع الله عز وجل الحياء من أن يذكرها يا طلبة العلم حفظكم الله. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بعوضة فما فوقها، قال لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحي من الحق. قال وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة وهم الكافرون واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم. ولذلك لابد للمسلم أن يجلس وأن يتفكر في هذه الأشياء. ولذلك الغرب الآن الكافر سبقونا كيف؟ لأنهم تعاملوا مع هذه المخلوقات تعامل الفائدة، يعني هو يريد أن يستعمل هذه المخلوقات فيما ينفعه، فتراهم يقيمون المعامل للتشريح ويقيمون ويستخرجون من هذه الحشرات أمورا عظيمة جدا في الأدوية وفي غير الأدوية، بل حتى يصممون حفظك الآلات التي يستعملونها على نفس الطرق، يقول صممنا هذه الطائرة حفظك الله على هيئة كذا، وهذا على هيئة كذا، لأن هذا عندما يمشي يقاوم الهواء بنسبة كذا وكذا، ترى أشياء عجيبة. فهم تعاملوا مع هذه الأشياء بما ينفعهم، أما نحن فنسأل الله السلامة والعفو والعافية وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. فيقول بل هو من تعليم الله لعباده، تعليم الله، من تعليم الله لعباده يا طلبة العلم حتى يستفيدوا. فيقول فيجب أن تتلقى أو أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها. وهذا هو حال المؤمن، التصديق والإيمان، وإن خفيت عليك الأسباب، أي نص يأتيك عن الله وعن رسول الله أنت مؤمن حفظك الله عليك أن تسلم به ولا تؤوله ولا تصرفه عن ظاهره، حتى وإن لم تعلم حفظك الله كيف يكون ذلك، كيف يكون ذلك الله أعلم، هذا اختبار لك في كل الأبواب، في كل الأبواب، في باب الصفات، في باب الإيمان والقدر، في باب الإيمان، في باب كذا، في باب كذا. الله قال والرسول قال، ما علينا إلا التسليم والتصديق. فيقول لك وإن خفي عليهم وجه الحق فيها، لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا، بل الحكمة بالغة، بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة. طبعا ونحن نؤمن كأهل سنة وجماعة أن كل أفعال الله معللة، يعني لها حكمة، كل أفعال الله، كل ما يقع في الكون له حكمة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. قد تقع أمامك أشياء لا تدري ما هذا ولماذا هذا، كما حدث بين موسى والخضر، ما هذا؟ موسى عليه السلام أرسله الله إلى الخضر والرجل يفكر، هذا الذي أرسلني الله إليه ماذا يعني يقتل ويخرق سفينة، وما هذه الأمور؟ خفيت عليه الحكم، التي من وراء ذلك. لا يوجد شيء في هذا الكون يقع إلا وراءه حكم، لا أقول حكمة، وراءه حكم عظيمة يا طلبة العلم. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. فقال حفظك الله: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون. يتحيرون يعني ماذا؟ يتيهون ويضطربون. يتيهون، تحير يعني حفظك الله تحير، لما تقول تحير الرجل يعني اضطرب وتاه. فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذه حال المؤمنين والكافرين. إذن المثال الواحد يا طلبة العلم يكون سببا للهداية ويكون سببا للضلال، يعني المثال الواحد ينقسم فيه الناس إلى قسمين. قال الله تعالى، فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. مرة أخرى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهنا المرض المقصود به مرض النفاق، لأن كلمة المرض الذي في القلب يأتي في القرآن الكريم على معنيين: مرض النفاق ومرض الشهوة. مرض النفاق الذي هو كفر، ومرض الشهوة. مرض الشهوة قد يقع للمسلم، قد يقع للمسلم، لكن مرض النفاق لا يقع للمسلم، لأنه لو وقع له صار كافرا، المنافق كافر حفظك الله. فهنا لما يقول وأما الذين في قلوبهم مرض، ما المقصود بالمرض؟ مرض النفاق والعياذ بالله، ليس بمرض الشهوة، ليس بمرض الشهوة يا طلبة. فيطمع الذي في قلبه مرض، ده هذا في في في مرض الشهوة، لكن هنا مرض الإيه؟ النفاق والعياذ بالله، اللي هو الشبهات، نسأل الله السلام. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول الشيخ: فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة، محنة يعني امتحان وابتلاء، وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم آخرين منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال، الله الذي يهدي والله الذي يضل، ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل، فقال: حتى لا تظن أن الله يأتيه الهوى، لا لا، الله رب العالمين لما يضل يضل لحكمة وعدل، ولما يهدي يضل يهدي لحكمة وفضل. فسبحانه وتعالى يقول هنا حفظك الله: وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا. وهذا هو السبب في أنهم ضلوا، السبب في أنهم ضلوا أنهم أصلا يعادون الرسل. تعرف الإنسان الذي يعاديك ويخالفك في مسألة ما، وأنت معك الأدلة على هذا، أنت معك الأدلة، فتأتي إليه لتقرأ عليه الأدلة، هو أصلا لا يريد أن يسمعك ولا أن يسمع الأدلة، لأنه أصلا يعاديك، فكيف يهدى حفظك الله تعالى؟ ولذلك ربنا في آية أخرى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم الذين زاغوا أولا حفظك الله، هم الذين فلما زاغوا هم الذين بدأوا، فقابلهم الله سبحانه وتعالى من جنس ما بدأوه يا طلبة العلم. فيقول هنا حفظكم الله: وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله. ولذلك الفسق هو ماذا؟ الخروج. الفسق في اللغة أصلا الخروج، ولذلك تسمى الفأرة ها فويسقة، الفأرة حفظكم الله فويسق. ولذلك هناك فواسق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، سواء كان في الحل أو في الحرم حفظك الله تعالى. فالفسق الخروج، الخروج، وهنا الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ: فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، لا يصلحون، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. ثم قال: والفسق نوعان، والفسق نوعان، نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان، قال كالمذكور في هذه الآية ونحوها. يعني الفسق هنا وما يضل به إلا الفاسقين، أي فسق؟ الكافرين، يعني الخارجين بفسقهم عن الملة. تعرف كمثل ماذا؟ إلا إبليس أبى، إلا إبليس فسق عن أمر رب. الآية الأخرى فسق ما معنى؟ يعني خرج وكفر والعياذ بالله. إياك أن تظن أن إبليس كفر لأنه لم يسجد، لا، هو هذا هو السبب. طب ما أنت ممكن لا تسجد لله، تترك الصلاة أو تترك الصوم أو تترك فريضة من فرائض الله، الله أمره. مشكلة إبليس أن إبليس وقع منه الكفر، ركز في هذا لأنه مهم جدا. إياك أن تظن تفعل كالخوارج، الخوارج يستدلون بهذا، يقول لك مثلا هذا الرجل لا يصوم رمضان كفر، تقول له لماذا كفر؟ فمن ضمن الشبهات التي عنده يقول لك لما أمر الله آدم بالطاعة آدم لم يفعل الطاعة، امتنع عن الطاعة، فيجعل الامتناع عن الطاعة وحده كفر. هذا فكر الخوارج. ها؟ إبليس ربنا سبحانه وتعالى. انتبهوا، ماذا أنا قلت؟ أنا قلت شيء آخر؟ ها؟ آدم؟ استغفر الله، لا هذا صدق لسان، آسف. ربنا سبحانه وتعالى أمر إبليس أن يسجد لآدم، إبليس ما سجد. هل السبب في الكفر أنه ما سجد؟ لا، السبب أمر قلبي أنه حفظكم الله استكبر، والاستكبار كفر. ولذلك عندنا من أنواع الكفر نوع من الكفر اسمه كفر استكبار، كمثل كفر من؟ أبي جهل. ما أبو جهل من ضمن أنواع الكفر التي وقع فيها أنه استكبر، حفظكم الله تعالى، استكبر عن السجود، واستكبر أن يكون بلال حفظكم الله مثله في الإسلام والإيمان، استكبر عن كل هذه الأشياء. فانتبه ولا تقع فيما وقعت فيه الخوارج، لأن الخوارج عندهم شبهات بسبب فهمهم للنصوص دون فهم السلف. فيقول هنا طلبة العلم، ولذلك هنا قال ماذا؟ قال وما يضل به إلا الفاسقين حفظكم الله. الآية الأخرى إلا إبليس كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، فوقع في الفسق الذي هو فسق الكفر، حفظك الله. فانتبه. قال ونوع غير مخرج من الإيمان، وهذا الذي يقع فيه المسلمون، نسأل الله السلامة، كما في قوله يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قال ثم وصف الفاسقين فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، وقلنا هذه استعارة مكنية، حفظكم الله تعالى. والذين هنا صفة، طبعا صفة يا طلبة العلم، يعني اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة، لأن الفاسقين صفة، وصفة هنا أقوى من البدل، صفة هنا أقوى من البدل. يعني ممكن نعربها بدلا، نعم حفظك الله، ممكن نعربها بدلا، ولكن الصفة هنا ستعطيني حفظك الله معاني أكثر، لأن تبين الأسباب التي من أجلها فسقوا وخرجوا عن الملة. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ينقضون كل ما أمرهم الله عز وجل بإيصاله، نقضوا العهود يا طلبة العلم. ولذلك بعض أهل العلم يقول جاء تخصيص بعد تعميم، لأن قضية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يعني حفظك الله أتوا بكل شيء، ما يأتي بعده كأنه تخصيص للتفصيل، للإيضاح، لبيان شأن هذا الأمر الذي أتوا به، كل ما تشاء. فيقول هنا حفظك الله الذين ينقضون. طيب ما هو النقض؟ ما هو النقض؟ النقض حل الشيء بعد عقده، حل الشيء بعد عقده، ونكسه بالكاف والثاء، ونكسه بعد إبرامه. ولذلك ربنا يقول في القرآن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. يعني تخيل حفظك الله امرأة، تعرفون بعض النساء تجلس في البيت وتقوم بصنع مثلا حفظك الله ما يوضع على الكتف، شال أو ما أشبه أو لباس، تقوم بالغزل، اسمه غزل. تعرفنا الغزل؟ تعرفون الغزل؟ النساء يعرفنه غزل، نعم. فتصنع شيئا يعني يلبس وهكذا. تخيل بقى امرأة فعلت كل هذا وبعد أن فعلته نقضته مرة أخرى، قامت بنقضه. فربنا يقول ولا تكونوا، ولا تكون نهي، والنهي يقتضي التحريم حفظك الله، ولا تكون كالتي، انظر لصفاتها ماذا فعلت يا ربي، ماذا فعلت؟ نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يعني ظلت وقتا طويلا وكانت قوية فيه وصبرت، لأن هذا يأخذ وقتا ويحتاج إلى صبر حفظك الله. بعد ذلك قامت بحله حفظك الله، بنكثه بعد إبرامه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول الشيخ هنا، وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم، والذي بينهم وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات. فانظر يا طالب العلم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني أي عهد؟ عهدهم مع الله بالإيمان والسمع والطاعة وهذه الأمور، والعهود التي كانت بينهم وبين الخلق، بين الناس، لأن اليهود أكثر الناس نقضا للعهد. وانظروا حفظكم الله تعالى، على سبيل المثال، ما كان بينهم وبين النبي محمد، بينه لما ذهب إلى المدينة، هو وبنو قينقاع، هو وبنو قريظة، هو وبنو النضير، وانظروا كيف جميعا نقضوا العهد، وهذا دأبهم قبل، مع كل الرسل والأنبياء السابقين حفظك الله. وإلى الآن كما تعلمون اليهود لا يعبؤون بأي معاهدة للسلام، ولا بأي شيء يمضون عليه، ولا أي شيء، لا يبالون بأي شيء، لأنهم ما عندهم من ذمة، ما عندهم من عهد. أخون الناس، أكثر الناس يعني خيانة، أخون الناس والعياذ بالله. لا تأمن ليهودي، اليهود لا يؤمن لهم أبدا مهما عاهدك، مهما، لا تأتي بعد ذلك تكون خانني، نقول أنت السبب. لماذا أنا السبب؟ لأن من قال لك تأمن؟ اليهودي لا يؤمن حفظك الله، اليهودي لا يؤمن، انتبه لهذا. واليهودي لا يعرف بلدا، يعني لو يوجد يهودي مصري، مغربي، روسي، أمريكي، ولاؤه للبلد التي هو فيها، لا لا، ولاؤه للدين اليهودي فقط، لا يحب البلد، لأنه أصلا لا يبالي بقضية الأرض. إياك أن يغيب عنك هذا، اليهودي في أي مكان يأخذ الجنسية هو لا يبالي بهذا، اليهودي حياته قائمة على الدين، مع أنهم على فساد وباطل لكن متمسكون بدينهم الذي يظنون فيه أنه الحق، مع أنه باطل حفظك الله. فيقول هنا، نفع الله بك، يقول: فلا يبالون بتلك المواثيق، بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة. فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعذيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون ماذا فعل؟ فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها، أتم القيام. وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها. ما معنى معتاضين؟ ها، مستبدلين. معتاضين عنها يعني مستبدلين، اعتضت بالكتاب حفظك الله عن الهاتف، يعني استبدلت حفظك الله الهاتف بالكتاب. فقال: معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض. فأولئك، تخصيص، فأولئك أي من ها من هذه صفته، هم الخاسرون. وانظر حفظك الله، فأولئك هم الخاسرون، جملة مؤكدة من عدة وجوه. أولا مؤكدة بالتخصيص، لأن التخصيص هنا أفادنا معنى التوكيد، اسمه إشارة يفيد ثم هم ضمير الفصل، هم ضمير الفصل الذي يأتي للتوكيد. ثم إن الجملة قد عرف طرفيها، المبتدأ معرف، أولئك اسمه إشارة، والخاسرون حفظك الله معرفة بالألف واللام. كل هذه مؤكدات على أنه لا خسر حقيقي إلا لهؤلاء. لماذا؟ لأن يا طالب العلم، الخسر الحقيقي هو ألا تدخل الجنة. الخسر الحقيقي هو ألا، أعظم أنواع الخسر على الإطلاق ألا تدخل الجنة. وما السبب في عدم دخول الجنة؟ عدم الإسلام. ولذلك من أسلم نجا من الخسران العظيم أو من الخسر الأكبر. ألا وهو الخلود في النار حتى لو دخل النار. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا يوجد موحد سيخلد في النار، وإن أبى من أبى، لا يوجد موحد سيخلد في النار، كل موحد مصيره في النهاية إلى الجنة حفظك الله. فيقول هنا نفع الله بك: فأولئك أي من هذه صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان حتى يقبل عند الله، ولذلك الإيمان شرط صحة في قبول العمل، الإسلام شرط صحة في قبول العمل. يعني لو جاء كافر الآن حفظك الله وصلى، لا تقبل منه، لو تصدق لا تقبل منه هذه الأشياء، لو امتنع عن الخمر هل يثاب على ذلك؟ لا، لا يثاب، لا أجر له عند الله، الكافر لا أجر له عند الله. فانتبهوا يا طلبة العلم. فقال: فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار هو خسار الكفر، هو خسار الكفر. ثم قال يا طلبة العلم: وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى، في ترك مستحب هو المذكور في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وحقيقة فوات الخير يعني ضياع الخير، فوات يعني ضياع، الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. ولذلك الشيخ هنا يريد أن يبين الفرق بين أنواع الخسر في هذه الآية فأولئك هم الخاسرون، وبين قوله إن الإنسان يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر. فيقول لك: لا، الخسر الذي في سورة العصر يختلف عن الخسر الذي هنا، فأولئك هم الخاسرون. ولذلك على طالب العلم أن يفرق بين المعاني المختلفة لللفظ الواحد من آية إلى آية، وإلا ستقع في إشكالات شرعية، ستقع في إشكالات شرعية، فانتبه حفظك الله. ثم بدأ يتكلم عن الآية الأخيرة معنا التي سنتناولها اليوم، ولكن الشيخ ترك قوله: ويفسدون في الأرض، ويفسدون في الأرض، لأن ركز مع الآيات تقول ماذا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إفسادهم في الأرض الشيخ تركه لأنه كان قد تكلم عن إفساد المنافقين قبل ذلك. الإفساد في الأرض يا طلبة العلم نوعان: إفساد حقيقي حسي بأن تخرب الأشياء وتحرق الأراضي إلى غير ذلك، وإفساد معنوي أعظمه الكفر، الكفر والعياذ بالله، الكافر يفسد بكفره في الأرض. وكذلك البدعة إفساد في الأرض، والمعصية إفساد في الأرض، وهذا ما يسمى بالإفساد المعنوي. فالإفساد نوعان: إفساد حسي أن تكسر الأشياء، أن تحرقها إلى غير ذلك، هذا اسمه إفساد حسي حقيقي. ويوجد إفساد معنوي وهو إفساد حفظك الله الكفر والبدع والذنوب والمعاصي. وهؤلاء وقعوا في النوعين، وهؤلاء وقعوا في النوعين، فانتبه، وهؤلاء وقعوا في النوعين يا طالب العلم. فيقول هنا بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. انتقل الكلام هنا حفظك الله إلى أمر عظيم جدا، هؤلاء الذين ينكرون أمر ماذا؟ أمر البعث. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم فيحييكم ثم إليه ترجعون. يعني سبحان الله، أمر عجيب عقلا، وهذا يسمى حفظك الله، اكتب عندك نفع الله بك، وهذا من أدلة القرآن العقلية التي يخاطب بها العقل. يعني كيف تكفرون؟ ألم تعلموا أمر نفسكم في البداية؟ كنتم أمواتا، كنتم عدما، ثم أحياكم، ثم إنه سيميتكم، ثم سيحييكم مرة أخرى في الآخرة ليحاسبكم، فكيف تكفرون؟ ما الذي دعاكم إلى الكفر؟ ألا تتفكرون في هذا؟ فقال هنا يا طلبة العلم: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. وانظروا هنا إلى الجملة. طيب نبدأ بالكلمات. كيف، كيف هنا يا طلبة العلم؟ هذا حفظك الله تعجب إنكاري، استفهام، لكن تعجب إنكاري، يتعجب منهم ومن كفرهم وينكر عليهم في نفس الوقت. فهذا اسمه تعجب إنكاري. أذن أو لم يؤذن؟ أذن. طيب نأخذ هذا فقط ونمشي. فهنا يقول يا طلبة العلم كيف، فهذا تعجب إنكاري يا طلبة العلم حفظك الله، كيف تكفرون بالله؟ فهنا السبب في التعجب، كيف هذا تعجب إنكاري، ماذا فعلوا يا ربي؟ كفروا. كيف تكفرون بالله وكنتم أموات، وكنتم أموات، الواو هنا واو الحال، ولذلك الجملة حالية، كنتم أموات يعني كيف تكفرون بالله حال كونكم كنتم أموات حفظك الله. فالجملة هنا جملة حالية، ولذلك لما تفكر ما هذا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويقول أيضا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فأين أنت قبل أن يلتقي أبوك بأمك؟ أين أنت قبل أن يخلق آدم؟ أين أنت؟ أنت لم تكن شيئا، كنت ميتا. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين حفظك الله. فالإنسان يموت ويحيا، يموت ويحيا، ويموت ويحيا حفظك الله. فهو يتعجب منهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الحياة الأخيرة التي لا موت بعدها حفظك الله، ثم إليه ترجعون. وانظر إليه، قدم الجر والمجرور للحصر، يعني نحن لن نرجع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فقال هنا يا طلبة العلم، يقول الشيخ السعدي آخر شيء حفظكم الله، قال هذا ثم قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فيقول هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، اللي نسميه تعجب إنكاري، والتعجب الإنكاري دائما يحمل معنى التوبيخ. قال أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم، يعني كيف تكفرون؟ هذا دليل عقلي يقيم عليهم الحجة، كيف فكروا كيف تكفرون؟ أين أنتم؟ من الذي خلقكم؟ وخلقكم من ماذا؟ خلقكم من نطفة، خلقكم من نطفة تعرف. ومع ذلك يجادلون في هذا الأمر وينكرون البعث والعياذ بالله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، كل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. كيف عقولكم تنكر مثل هذه الأشياء التي ترونها بأعينكم؟ الرجل ماذا يفعل حفظك الله؟ يجامع المرأة، يقضي شهوتها ويقوم من عليها، وقد قذف في المرأة هذه الحيوانات، ثم يقوم، من الذي في النهاية يخرجه من بطن أمه طفلا؟ ربنا سبحانه وتعالى. إذن كل الخلق كان من الله رب العالمين، كيف تكفرون؟ فيتعجب، كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله؟ الله الذي خلقكم وبين لكم طريقة الخلق، فيتعجب. فيقول هنا الشيخ كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم، من العدم، العدم يعني لا شيء، العدم هو لا شيء، ويقصد آدم، لأن آدم هو الذي خلق من اللا شيء حفظك الله، الذي خلقكم من العدم، أما أنت خلقت من النطفة أنت ولذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، نطفة في قرار مكين. فإنسان الأول هو آدم، هذا حفظك الله من سلالة من طين، أما أنا وأنت حفظك الله فقد خلقنا من النطفة. فيقول هنا حفظك الله كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال أجالكم ويجازيكم في القبور، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما هذا؟ لابد من رجوع وحساب، وإلا فقد الله الحكمة والله هو الحكيم، لم يخلقنا هكذا. فيقول هنا حفظكم الله ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. يقول فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تحت دينه الجزائي، الجزائي يعني الحساب يوم القيامة والجزاء الذي سيجازيك به مالك يوم الدين وملك يوم الدين، أفيليق بكم يعني أمناسب هذا، أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجو ثوابه. وهنا نقف عند قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ونجعل هذا إن شاء الله في مفتتح درسنا المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.